فإذا به يقبل الصلح مع معاوية ويتنازل عن الخلافة ويترك الكرسي، كل ذلك لأنهم طلاب دين لا طلاب دنيا، كل ذلك لأنهم يعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم، لأنهم يعلمون حرمة الدماء، يتنازلون عن الخلاف ويتنازلون عن القرار، لأنهم يعلمون أنها دنيا ستزول ولا بد، لكن الدين هو الباب، وهي الوقفة الأولى. الوقفة الأولى مع هذه الأحداث أقول هم طلاب دنيا لا طلاب دين. الموقف الثاني موقف عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. ها هو عثمان بن عفان يوم التالي يأمر الصحابة رضي الله عنهم ألا يدافعوا عنه، واسمعوا ماذا يقول عثمان. دخل عليه المغيرة بن شعبة فقال إن معك عددا وقوة وأنت على الحق وهم على الباطل. قال له عثمان رضي الله عنه واسمع واحفظ، قال لن أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بسفك الدماء، لن أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بسفك الدماء. ثم يدخل عليه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فيقول يا أمير المؤمنين إن معك في الدار عصابة مستبصرة ينصر الله بأقل منهم فأذن لنا. فقال عثمان رضي الله عنه أنشد الله رجلا أهرق في دمه. ودخل عليه الأنصار وقالوا يا أمير المؤمنين نصر الله مرتين، نصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وننصره، فماذا يقول عثمان؟ قال لا حاجة لي في ذلك. كن. وجاء الحسن بن علي رضي الله عنهما وقال له أحترق سيفي؟ قال له لا، أبرأ إلى الله إذا من دمك، ولكن ثم سيفك وارجع إلى بيتك. وعثمان رضي الله عنه يقر والمصحف بين يديه، والصحابة رضي الله عنهم في الدار يريدون أن يدفعوا عن عثمان، وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ياب ويقول لا أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بسفك دماء المسلمين، ذلك لأنهم طلاب دين لا طلاب دنيا، لا يريدون كراسي زائلة، لا يريدون ملكا يجول، لكنهم يريدون دين رب العالمين. وها هو خالد بن الوليد رضي الله عنه يعزله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وخالد وما أدراك ما خالد؟ خالد هو سيف الله المسلول، خالد هو الذي لم يحزن قط، خالد هو القائد يوم أحد مع المشركين، الغزوة التي هزمها المسلمون كان القائد على المشركين حينها هو خالد بن الوليد رضي الله عنه. ومع ذلك يعزله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فماذا فعل خالد؟ قال أحشد الله وينزل بمظاهرات واعتصامات حتى نأتي بحق القائد المغوار الذي ما هزم قط في غزاه أبدا، لكنه سلم، لأن الذي ينصر الله وينصر دينه وهو قائد لا ينصر الله ولا ينصر الذين هو هو مقول. في أي صفوف كان؟ في الميمنة، في الميسرة، في المقدمة، في الساقة، في أي مكان كان، لا ينصر الله ولا ينصر الرسول، لا ينصر الذين الله عز وجل حيث كان. لا يريدونك راسي لأنهم طلاب دين لا طلاب دنيا. أما الآخرون فإنهم يريدون ملكا ولو كان على دماء المسلمين، يريدون ملكا ولو كان على أشلاء المسلمين، لأنهم طلاب دنيا لا طلاب دين. فإياك أن تغتر بهم، إياك أن تسمع لخطبهم الرنانة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الخوارج فقال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وهو يخاطب الصحابة رضي الله عنهم، يقول يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته، يبرقون من الدين كما يبرق السهم من الرمية، إذا رأيتموهم فاقتلوهم فهم كلاب أهل النار. وهم يصلون صلاة لا قبل للصحابة رضي الله عنهم بها، فما بالكم بنا نحن؟ لا تغتروا بصلاتهم، لا تغتروا بخشوعهم، لا تغتروا بخطبهم، فهم طلاب دنيا لا طلاب دين. الوقفة الثانية أيها الإخوة الفضلاء، لا شرعية ولا شريعة، فإنهم كفراهم ينوقون ويصيحون في كل الميادين. الشرعية الشرعية، الشرعية الشرعية، لا يتنازل عن الشرعية. أهي شرعية إسلامية؟ أهي شرعية دينية؟ لا، بل إنها شرعية ديمقراطية، سواء فيها بين رأي الكافر ورأي المسلم، سواء فيها بين رأي المرأة ورأي الرجل، سواء فيها بين رأي العالم ورأي الجاهل، بين رأي الفاسق ورأي التقي الصادق، الكل في تلك الديمقراطية سواء، لا فرق بين كافر ومسلم. وقال رب العالمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. عن أي شرعية تتكلمون؟ عن شرعية ديمقراطية أو شرعية إسلامية؟ أتظنون أن الشرعية لا تكون إلا للرجل الذي انتخب؟ لا، بل افهموا إن الشرعية إنما تكون أيضا لمن تغلى من المسلمين. فها هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لما كان الخلاف بين الحجاج وبين عبد الله بن الزبير، قال عبد الله بن عمر نصلي وراء من غلب من المسلمين، فكان يصلي وراء عبد الله بن الزبير وكان يصلي وراء الحجاج، فلما كانت الغلبة للحجاج صلى وراء الأمويين، ذلك لأنه رضي الله عنه يعلم أن حقن دماء المسلمين أولى من الملك، أولى من الحكم، الحكم يزول، لكن المسلمين أيها الإخوة الفضلاء هم أصل هذا الدين، هم الذين يقوم عليهم الدين، فإذا زال المسلمون فكيف يكون الإسلام؟ لذا أيها الإخوة الفضلاء كان الحفاظ على دماء المسلمين أولى من الحكم وأولى من الملك، فلذلك قال عبد الله بن عمر نصلي وراء من غلب من المسلمين. وذهب إليه رجل فقال يا عبد الله مع أي فريقين أقاتل؟ أقاتل مع عبد الله بن الزبير أو مع الحجاج بن يوسف الثقفي؟ اسمع ماذا يقول له عبد الله بن عمر. قال له: ما اي الفريقين قاتلت فقتلت ففي لظى. اسمعها مرة اخرى. قال: ما اي الفريقين قاتلت فقتلت ففي لظى. وخرج الحسن البصري رحمه الله تعالى كما اخرج البخاري في صحيحه، خرج وهو يحمل سلاحه في ليالي الفتنة، فقابله ابو بكر فقال له: الى اين تريد؟ فقال الحسن البصري: اريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: ارجع فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: فقلت: يا رسول الله، فهذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. ذلك لانهم اهل زياده، ذلك لانهم يعلمون ان المطلب هو الدين لا الكرسي، فالكرسي يزول ودين الله عز وجل باقي رغم عن الوف الحاقدين. فقال: اذا زال الاخوان زال الاسلام. هيهات هيهات. فقد نادى الرسول الكريم والاسلام باقي الى يوم الناس هذا وسيبقى الى يوم الدين. قال رب العالمين: ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الاسلام باقي ولن يزول، حكم من حكم، ملك من ملك، لكن الاسلام لم يزول. لذا ايها الاخوة الفضلاء، كانت الوقفة الثالثة الجزاء من جنس العمل. ما اتى بثورة زال بثورة، لكنه ما اتى بدعوة لن يزول ابدا. قال رب العالمين: فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. الزبد يذهب جفاء، ما اتى بثورة سيذهب بثورة. انه ثور من قبل على مبارك وشتموه وسبوه وفعلوا فيه الافاعيل، فها هي دائرة تدور. ثم يأتي اليوم الذي فيه يسبون وفيه يلعنون وفيه يثور الناس عليه، لأن الجزاء من جنس العمل، وما أتى بثورة سيذهب بثورة. واليوم يقولون إنهم خروج على الحكام، لا نريد الخروج على الحكام، الخروج على الحكام غير جائز. قلت: صدق شيخ الإسلام ابن تيمية، من أهمل شيئا من الشريعة أحوجه الله عز وجل إليه ولو بعد حين. إنهم في أيام الثورات في 25 من يناير كانوا يسمعون سماع قولة القائل عدم جواز الخروج على الحكام، وكانوا يقولون إنهم عباد السلاطين، إنهم عباد الطواغيت. فجاء اليوم الذي فيه يتصلون ويقولون بربهم: قولوا للناس لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم، لا يجوز الخروج على حكام المسلمين. فقلنا لهم: اين كنتم؟ اين كنتم؟ فقد احوجكم الله عز وجل الى الشرع الذي اهملتموه، فلما اهملتموه احوجكم الله عز وجل اليه، فان الظلم يعود الى الظالم ولو بعد حين، ودائرة السوء تعود على الظالم مهما عاش من الزمان. فهو هو الزمان يعيد نفسه، وهم الناس يثورون عليه. فما أتى بثورة سيذهب بثورة، وما أتى بدعوة سيمكث في الأرض ولن يزول أبدا. ولذا إذا تأملت ستجد الأنبياء هل نزلوا للناس بثورة؟ هل أمر رب العالمين موسى أن ينزل بثورة على فرعون وهو الذي قال أنا ربكم الأعلى؟ لا لا، بل قال: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهو محمد صلى الله عليه وسلم ينزل إلى أصافير نزل عليهم بثورة أبدا، وإنما نزل عليهم بدعوة إلى الله عز وجل، دعاهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. ظلمين 13 مرحلة استضعفا صلى الله عليه وسلم حتى هاجر إلى المدينة، وبعد ذلك فتح مكة للإسلام دون أن تراق نقطة دم. أيها الإخوة الفضلاء، إنه الجزاء من جنس العمل، لا تظن أن الظالم سوف يهرب بالظلم أبدا، لكن الدائرة ستدور عليه ولو بعد حين. بعد ذلك الوقفة الرابعة، إخوان لا إخوان، اقرأوا التاريخ الهجري لتعلموا أنهم كانوا مع الملك فاروق يصيحون له بالسمع والطاعة، وإن رسائلهم لا منشورة. فعند الافتتاح الشيخ علي الوصيفي سماه الإخوان المفسدون بين الإفلاس السياسي والابتداع الديني. فإن الشيخ يعلم أنهم أفلسوا سياسيا وابتدعوا دينيا، فكانوا يظهرون للملك فاروق، يظهرون له السمع والطاعة، يظهرون له كل شيء حتى يرضى عنه. فلما فار الضباط الأحرار وكان منهم جمال بن عبد الناصر، قاموا معه بهذه الثورة لكنهم كانوا في الصفوف الخلفية. فلما انتصر جمال وأصبحت جدة الحكم له، فإذا به يعطيهم سقطا لا يعلون عنه، فإذا به يريدون أن يعلوا عن هذا السقط، فلما أبى فإذا بهم يريدون قتله، وأرادوا أن يقتلوه في حادثة المنشية وغيرها من الحوادث، فأدخلهم السجون. وبعد ذلك جاء السادات فأخرجهم من السجون وجعل لهم سقفا، فإذا بهم قتلوه. وبعد ذلك جاء مبارك فإذا به وضعهم في السجون حتى لا يعيد الكرة التي كانت عند عبد الناصر وعند السادات. وبعد ذلك أصبح يخرجهم شيئا فشيئا، فإذا بهم قاموا عليه بثورة وخلعوه. فها هي الدائرة تدور بعد سنين، خوان لا إخوان، قتلوا القاضي الخزندار، قتلوا أحمد ماهر باشا، قتلوا واغتالوا الكثير والكثير من المسلمين، قتلوا النقراش الكثير والكثير. فإن تاريخهم مليء بالدماء. وبعد ذلك يقولون إنه الإسلام. أي إسلام؟ فلقد كنا في حكم العلماني من قبل وهو مبارك، كنا في حكمه نوضع على الرؤوس من الناس. فأصبح الناس اليوم بعد تولي هذا الذي ينشر الدين ويقول إنه دين، أصبح يصف على اللحى، يصف على اللحى، بل ويحب دين الله عز وجل عن أي شريعة يتكلمون. أهي الشريعة التي جعلت للمراقص تراخيص 3 سنوات؟ أهي الشريعة التي جعلت ضريبة الخمر 35%؟ أهي الشريعة التي حرمت الضباط الملتحين من الدخول في سجن الشرطة؟ ما هي الشريعة؟ عن أي شريعة يتكلمون؟ رفضوا دستورا وضعيا ووضعوا دستورا وضعيا جاهليا، بل وزادوا انهم استقطبوا الناس عليه وخدعوهم باسم الدين وقالوا انها الشريعه الغراء، فصوتوا عليها بنعم، فانخدع المساكين وصوتوا عليها، ولم يعلموا ان هذا الدستور انما هو دستور وضعي كالذي قبلها. ما صنعوا شريعه ولم يطبقوا الشريعه، كأنهم إخوان لا إخوان. لا إخوان. الخامس، سفهاء لا علماء، وسوف أذكرها إن شاء الله في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لا ناقض لما بناه ولا حافظ لما أحناه ولا مانع لما أعطاه ولا راد لما قضاه ولا ضال لمن هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد أيها الإخوة الفضلاء، سفهاء لا علماء، فإن كثيرا من الناس يغتر بكل صاحب لحية يخرج على الناس ويتكلم باسم الدين، فها هم كما سموا أنفسهم علماء المنصات يخرج صفوة الحجاز فيقول للناس إن العلماء ورثة الأنبياء هم الذين على المنصات، أما غيرهم من العلماء فليسوا علماء. فنقول له اخسر اخسر فلن تنصر أبدا. فها هو أيها الإخوة الفضلاء يظن أن العلماء هم علماء المنصات. عن أي منصة تتكلم؟ تلك المنصة التي عليها الموسيقى تضرب أمام الملتحين، أمام الذين يقولون انشروا الدين، أمام الذين يقولون نريد الشريعة. أي منصة عنها تتكلم؟ هل هي المنصة التي عليها المتبرجات يخطبون في الناس والإخوة يصفقون ويكبرون؟ عن أي منصة تتكلم؟ عن منصة يختلط فيها الرجال والنساء؟ عن أي منصة تتكلم؟ عن ميدان يصلي فيه الرجل إلى جنب المرأة كتفا بكتف؟ عن أي منصة تتكلم؟ عن أي ميدان تتكلم وتقول هؤلاء علماء؟ فأين كانوا العلماء؟ فما الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنه؟ هل وقفوا على المنصات؟ هل أصبحت المظاهرات والاعتصامات جهاد في سبيل الله؟ فما عرف الإسلام أن يقف المسلم بصدر عالي أمام الجيش ويقول سلمية سلمية؟ ما عرف الإسلام هذا؟ لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الإمامة لا تكون إلا بسلطان، والسلطان لا يكون إلا بأهل الشوكة. فإذا كان مع الإمام أهل الشوكة كان له السلطان، وإذا زال عنه أهل الشوكة زال عنه السلطان. وهذا كلامه بتصرف. لذا أيها الإخوة الفضلاء، أهل الشوكة في زماننا هم الجيش وضباط الشرطة، هم أهل الشوكة الذين يستطيعون حماية الرئيس، الذين يستطيعون حماية الإمام. لكنه يأتي زمان يأتي إمام بلا جيش وبلا شرطة وبلا قضاء وبلا إعلام وبلا دولة، سيكون مصيره كما كان أول ما جاء يرسم قفا ويقال هو قفا فلان، لأنه ليس له شوكة، لأنه ليس له من يمنعه، وإنما هو رجل جاء بلا شوكة فأصبح بلا سلطان. لذا أيها الإخوة الفضلاء، نريد إماما له سلطان، أهل الشوكة معه يقيم دين رب العالمين. وهذا ليس معناه أننا نريد علمانية أبدا، بل إننا ندعو الله أن لا يولي علينا علمانيا كما ندعوه أن لا يولي علينا إخوانيا. ذلك لأن الإخوانية يتكلم باسم الدين، فإذا تكلم باسم الدين أسهل عقول الناس، فإنه يقول حلال ويقول حرام، وليس الحلال والحرام عنده كما قال الله وقال رسوله، لكنه إذا وافق المصلحة كان حلالا وإذا عارض المصلحة كان حراما. لذا أيها الإخوة الفضلاء، هؤلاء السفهاء لا علماء، فإياك أن تسمع لهم وإياك أن تسمع للآخرين الذين يصمتون ويقولون نحن نعتزل الفتنة. فإن الصحابة رضي الله عنهم اعتزلوا الفتنة ومع ذلك بينوا للناس وأنكروا على من خرج. وقال عبد الله بن عمر قال مع أي الفريقين قاتلت فقتلت في رضا بل وبين أبو بكر وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تواجه المسلمان بيتيهما فالقاتل والمقتول في النار. ليس معنى الفتنة الناس أن يتكلم أهل الباطل على المنصات يصحون وينعقون وأهل الحق يسكتون. تلك إذا قسمة ضيزة كيف يكون هذا؟ وبعد ذلك يأتي آتي فيقول لن نتكلم في السياسة. نعم لا نتكلم في السياسة، إنه دين. إن لم يكن التحذير من أهل البدع فمتى يكون الدين؟ وما هو الدين؟ إن لم يكن هو التحذير من أهل البدع. لذا أيها الإخوة الفضلاء ليست سياسة وإنما هو دين ننشره للناس حتى يحضروا أهل البدع ولا يسمعوا لكلمهم. فإن أهل الحق الأمر عنده واضح من أول يوم، لم يتلجلجوا ولم يتلعثموا، وإنما الأمر عندهم واضح من أول يوم. لكن أهل الكراسي الأمر عندهم ليس بواضح، لو أنهم طارة يفكرون بالدين وطارة يفكرون في الدنيا فيتلعثمون ويتلجلجون، طارة يقولون انزل وطارة يقولون لا تنزل. وإلا فأنا سائلكم بالله، هؤلاء المشايخ الذين عرفت أسماؤهم على مسمع ومرأة من الجميع، وسوف أذكر محمد بن حسن، محمد حسين، أبو إسحاق الحمود، أين أبناؤهم في ميدان ربيع؟ أين أبناؤهم؟ أبناؤهم في البيوت، أبناؤهم في البيوت لا في الميادين. لأنه أيها الإخوة الفضلاء من قال إن هذا جهاد لا يسبقن إليه، لكن الذي لا يراه جهادا ويعلم أنها دنيا ستزول فإنك تراه يجلس في الخلف لا في المقدمة، يشغل عن أن يتقدم. فلذا ترى المساكين هم الذين في الميادين، أما أولاد القادة أما أولاد الكبار فهم في البيوت يتنعمون. يأتي أحدهم فيقول إن النزول لا يكون لطلبة العلم وإنما يكون للعوام، فنقول له ولماذا لا ينزل ابنك؟ ولماذا لا ينزل أولادك وهم ليسوا بطلبة علم؟ لماذا لا ينزلون؟ أليسوا من العوام؟ أرضيتم القتل لعوام ولم ترفضوا القتل لأبنائكم. أيها الإخوة إياكم أن تصدقوا، فكل هذا زائل وسيزول. أخيرا التمكين وعد لا فرض، إن كثيرا من الناس ظن أن التمكين فرض وأنه لا بد أن نمكن له. لا، إن التمكين وعد. قال رب العالمين وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم لا يستخدمنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد أمرهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إن التمكين وعد وليس فرض، إن أتيت بشروطه مكن لك، إن لم تأتي بشروطه فلن يمكن لك، ولو وضعت رأسك لقال فكان قدم، لأنها سنة الله عز وجل باقية لن تتغير ولن تتبدل. إصلاح الناس أولا وبعد ذلك الحكم، إصلاح الناس أولا وبعد ذلك التمكين. أما أن نظن أن التمكين يأتي أولا وبعد ذلك مصلح الناس فهذا لن يكون. وقد رأيت بأم عينك لقد مشى الناس على الحد حتى يستطيع أن يمكن لهم وهيئ لهم أنهم قد مكن لهم، وإذا بالجبل يضرب من فوق رؤوسهم، وإذا بالبنيان يقع من فوق رؤوسهم، وإذا بهم يصرخون وينعقون فلعلهم يتعلمون. ويعرفون أن التمكين لم يأتي إلا بعد إصلاح الناس. قال رب العالمين إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلابد أن تتغير أنت أولا. ولما قيل الحسن البصري رحمه الله انزل معنا مغير، فقال الحسن البصري رحمه الله واسمع، إنما التغيير بالتوبة، إنما التغيير بالتوبة، لا التغيير بالنزول، لا التغيير بالمجهرات، لا التغيير بالاعتصامات، إنما التغيير بالتوبة. فتوبوا إلى الله عز وجل وارجعوا إليه يغير ما بكم من حكام فاسدين وفاسقين ويولي عليكم الصالحين. أما إن لم تتوبوا فستجدوا حكاما أمثالكم يظاهرون أعمالكم، فإن كانت أعمالكم صالحة كان حكامكم صالحين، وإن كانت أعمالكم فاسدة كان حكامكم فاسدين. فاللهم تب علينا وعلى المسلمين، اللهم تب علينا وعلى المسلمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين، اغفر لنا الذنوب والزلات، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين، اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا، اللهم إذا أردت بنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين، اللهم اغفر لنا الذنوب والزلات، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها وأنت مولاها، انصر المجاهدين في كل مكان على وجه الأرض، انصرهم نصرا مؤزرا، فك كرب المكروبين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وآخر نصر. Love it.